نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقدف أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذه الخطبة الرابعة عن صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان. في الخطبة الأولى تحدثت عن الخاصية التي جعلت الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وهي الجمع بين الثبات والمرونة. ثم بعد ذلك بدأت في الحديث عن الأدلة التي تدل على صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، وقلت أن الأدلة أولا شهادة الوحي، ثانيا شهادة التاريخ، ثالثا شهادة الواقع، رابعا شهادة كل من اطلع على كنوز الشريعة الإسلامية من علماء القانون من المسلمين ومن المنصفين من غير المسلمين. تحدثت عن الدليل الأول وهو شهادة الوحي، ثم بدأت في الحديث عن الدليل الثاني وهو شهادة التاريخ، وقلت إن شهادة التاريخ لنظام ما بالخلود وبالصلاحية لكل زمان ومكان يتوقف على ما إذا كان هذا النظام قد حقق الخير للمجتمعات والأمن والاستقرار والعدل والمساواة. فهل نظام الإسلام حقق الخير للمجتمعات؟ قلت نعم، حقق الإسلام الخير للمجتمعات وحقق الأمن والاستقرار، وذلك أولا بإنشاء الإنسان الصالح، ثانيا بإنشاء الأسرة المستقرة المتحابة المتراصة. أكمل فأقول وبالله التوفيق، حقق الإسلام الخير للمجتمعات ثالثا بتحرير المرأة من ظلام الجاهلية وظلمها إلى نور الإسلام وعدالته، وهذا الأمر في غاية الأهمية، لأنهم الآن إذا أرادوا أن يحكموا على دين من الأديان أو على أي نظام من الأنظمة بالنجاح، فإنهم يقولون ماذا قدم للمرأة؟ يعني الضابط عندهم أو معيار نجاح أي دين من الأديان أو أي نظام من الأنظمة أو أي مجتمع من المجتمعات، الضابط عندهم ماذا قدم للمرأة؟ فنقول وبمثل فيه، إن الإسلام هو أول من حرر المرأة، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول من حرر المرء، لا قاسم أمين ولا غيره من دعاة تحرير المرء، ولا الحضارة الغربية ولا أذنبها من العلمانيين والليبراليين وغيرهم. هؤلاء أرادوا أن ينحرفوا بالمرأة عن الجادة، أرادوا أن ينحرفوا بالمرأة عن الحق. ولتأكيد هذا الأمر ننظر إلى ثمرة هذه الدعوات المستوردة إلينا من الخارج، إلى ثمرة هذه الدعوات وإلى ثمرة الحضارة الغربية. ننظر إلى سهول المرأة وتبرجها في الطرقات وكشف عوراتها للناس، غير مفترقة بالأخلاق ولا مبتعدة بالأموال ولا متأثرة بقول الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ويقول تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا طائفة من الوعيد الذي توعد الله تبارك وتعالى به المتبرجات، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. ذكر من هنا نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هي دي ثمرة الدعوات المستوردة إلينا من الخارج، وهي دي الحضارة التي يتشدقون بها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا سألناهن، إذا سألنا النساء عما دفع بهن إلى هذا، يعني لذلك تستميل من أجله، لذلك تعزين التبرج وما إلى ذلك، وإذا سألناهن عما دفع بهن إلى هذا، زعمنا أن المدنية والمصلحة تقتضي أن تتطور المرأة ولا تتخلف عن وجب الحضارة. بئست الحضارة هذه التي حطت من قيمة المرأة، بل وجعلتها سلعة رخيصة يعف عليها الذباب، تعافها النفوس الأبية وتنهشها الكلاب الضارية. ولتأكيد ما أقول أن هذه الحضارة الغربية وهذه الدعوات حطت من قيمة المرأة، نستحضر في فكرنا ما نشاهده في الطرقات وما يتعرضن له من المعاكسات، وما نراه في مكاتب الموظفين والموظفات، وما يتبادل له من عبارات تجردت من الحياة وأصبحت وباء تفر منه الحرة الحية وتسعد به الخبيثة الدنية. المرأة المؤمنة التقية لضرة العمل فإنها تحافظ على حيائها وتحافظ على احتشامها وتحافظ على أخلاقها وتحافظ على كلامها وتجعل لها حدودا لا يستطيع أحد من الناس أن يتعداها. ثم لننظر في الصحف اليومية كم من الجرائم وقعت بسبب سفورهن وتبرجهن الذي بهر الشباب فأخذ بعقولهم وسلب الإنسانية من نفوسهم، فعزفوا عن الزواج ورغبوا في شريعة الغار، وطال لهم المعاش بين لذة فانية وتناسوا النعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. هي دي الحضارة التي ينادون بها، حتى جاءت إحدى المخرجات وتقول إن نشر العلم في التلفاز من خلال المسلسلات والأفلام وما إلى ذلك يهدد من النفوس، خلاص ما بقاش حاجة اسمها الممنوع مرغوب. فنشر العلم على غرار الحضارة الغربية يعمل على تهدئة نفوس الشباب. هذا خبث المراد منه إفساد المجتمعات الإسلامية. أقول لها مش أنت قبلتك أمريكا؟ أمريكا الآن تدعو إلى الاحتشام وتدعو إلى عودة المرأة مبكرة من عملها، وتدعو إلى منع الاختلاط، وتدعو إلى عدم مبيت المرأة خارج منزلها. هذه أمريكا لأنها أدركت أن الفساد منبعه الاختلاط والتبرج وما إلى ذلك. هكذا عباد الله. المراد الذي أريد أن أؤكده لك أن الإسلام بحق هو الذي انتقل بالمرأة من حال إلى حال. الإسلام بحق هو الذي انتقل من مرأة من حال إلى حال. ولتأكيد ما أقول، كثير من الناس لا يعرف ماذا كانت عليه الجاهلية، كثير من الناس لا يعرف ماذا كانت عليه الجاهلية وماذا صنع الإسلام، خصوصا في شأن المرأة وفي شأن الأسرة. المرأة في الجاهلية قبل الإسلام وفي كل الديانات السابقة على الإسلام كانت عبارة عن متاع، شيء من الأشياء، وكان ولادتها كارثة، ولادتها كانت كارثة على أبيها وعلى أهلها. يقول جل وعلا في كتابه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يعني إذا قيل لأحدهم إن امرأتك ولدت أنثى يقول: بئس المولود. انظر إلى النظرة البائسة قديما حتى تتيقن أن الإسلام بحق هو الذي انتقل من مرأة من حال إلى حال. إذا قيل له إن امرأتك ولدت أنثى قال: بئس المولود، نصرها بكاء وبرها سرقة. يعني إيه نصرها بكاء وبرها إلا بالصراخ والبكاء والعويل، لا تستطيع أن تحمل سيفا ولا أن تركب جوادا ولا أن ترد معتدي. وبرها سرقة، يعني إذا أرادت أن تبر أباها وأهلها سرقت من زوجها. هي دي النظرة البائسة إلى النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. يبقى إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يعني يمشي في الأزقة وفي الأماكن البعيدة كأنه عمل عملة، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون، يعني يربيها على مضض، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني يدفنها وهي حية. وكثيرا ما كان يترجح الاحتمال الثاني وهو الدس في التراب. وهذه جريمة من أشنع جرائم الجاهلية، قتل الإنسان فيها إنسانيته وقتل بغير حق. القتل في حد ذاته جريمة بشعة، فكيف إذا كان قتل نفس ذكية، قتل طفل بريء، وكيف إذا كان القاتل هو الأب الذي يفترض فيه أن يحمي طفله، وكيف إذا كان يقتله مخافة أن يطعم معه، مخافة أن يساحبه في رزقه، وكيف إذا كان القتل بهذه الطريقة البشعة وهي الدس في التراب، أن يحفر له حفرة ثم يرميه فيها حيا حتى ينتهي أمره. يقول تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فنقول: والله ثم والله لو لم يكن للإسلام فضل على المرأة إلا أنه أنهى هذه الجريمة البشعة، ولم يعد أحد يفكر في هذا الأمر، وغدا الناس يحبون بناتهم ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى بتعليمهن وتربيتهن ورعايتهن، لأنهن باب من أبواب الجنة. والله لكفاه فخرا، والله لكفاه فخرا. الإسلام علم الناس وهذبهم ورقق قلوبهم، فقد الواحد منهم يرى أبناءه ذكورا وإناثا أكباده تمشي على الأرض. قبل الإسلام كانت الذكور فقط أكباده تمشي على الأرض، أما بعد الإسلام يرى أبناءه ذكورا وإناثا أكباده تمشي على الأرض. الإسلام علم الناس كيف يحترموا البنت وكيف يعتبروها هبة من الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا في كتابه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الإسلام كرم المرأة باعتبارها إنسانا، كرمها باعتبارها أنثى، كرمها باعتبارها بنتا، كرمها باعتبارها زوجة، كرمها باعتبارها قريبة عم وخالة وجدة وما إلى ذلك، كرمها باعتبارها عضوا في المجتمع. التاريخ الإسلامي يعلن وبكل قوة وبكل صراحة وبكل وضوح أن أول شهيد يقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم جميعا قتلها وزوجها تحت التعذيب وابنها تحت التعذيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم فيقول: صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ويعلن التاريخ كذلك أن أول صوت ارتفع بتأييد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويرجف فؤاده ويقول لها: زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. فقالت له رضي الله تعالى عنها ورضاها، قالت له: كلا والله ما يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذا هو الاسلام عباد الله، دين الرجال والنساء. يقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله، اولئك سيرحمهم الله. هكذا. فنقول لكل الحضارات ولكل الاديان: ماذا قدمتم انتم للمراه؟ والله ما قدموا لهن جميلا ولا اخذوا لهن معروفا ولا قدموا لهن جديدا الا الخزي والعار، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. إذن ثالثا، حقق الإسلام الخير للمجتمعات، وذلك بتحرير المرأة من ظلام الجاهلية وظلمها إلى نور الإسلام وعدالته. رابعا، حقق الإسلام الخير للمجتمعات، وذلك بالتكافل الاجتماعي الشامل. في ظل الإسلام ساد التكافل الاجتماعي الشامل، تكافل بين أبناء الأسرة الواحدة والعشيرة الواحدة، فحمل قويهم ضعيفهم، وقام قادرهم بحق عاجزهم، امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى بصلة الأرحام وإيفاء ذي القربى حقه. فقال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فمن لم يقم بهذا الحق بوازع من تلقاء نفسه ألزمه القضاء الإسلامي بذلك تبع لقانون نفقات الإسلام، يعني الذي يتقاعس عن أداء هذا الحق اتجاه ذويه واتجاه أهله ألزمه القضاء الإسلامي تبع لقانون نفقات القيام بهذا الحق. يبقى ده تكافل بين أبناء الأسرة الواحدة والعشيرة الواحدة، تكافل بين أبناء الحي الواحد، وذلك بحب الجوار. الجوار يلزمهم أن يتعاونوا فيما بينهم، وأن يتضامنوا فيما بينهم، وأن يأخذ بعضهم بيد بعض. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الحديث الذي رواه الطبراني والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بي، يعني كأن الإسلام منه براء، ما آمن بي من بات شبعان وجاءه إلى جاره جائع وهو يعلم، وجاءه إلى جواره جائع وهو يعلم. تكافل بين أبناء الحي الواحد، تكافل كذلك بين أبناء الإقليم أو القطب الواحد. لذلك أمر الإسلام أن تؤخذ الزكاة من الأغنياء وترد على فقراء الإقليم. تكافل بين أبناء الإقليم الواحد، تكافل بين أبناء المسلمين في أي مكان في العالم، لأن أهل الإسلام أمة واحدة، يشد بعضهم أذر بعض، يأخذ بعضهم يد بعض، يسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. تكافل بين المسلمين. ومن صور التكافل في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى بنفسه قضاء ديون من مات وليس عنده وفاء، وكان يتولى عياله من بعده إذا لم يكن لهم مال، أو إذا لم يكن لهم من يقوم عليهم أو من يصلح حالهم وأمرهم. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: أنا أولى بكل مسلم من نفسه، من مات وترك مالا فلورثته، مش عايز إنه حال، من مات وترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا، يعني من ترك دينا أو أبناء يخاف عليهم الضياع، إلي وعليه تكافؤ بين المسلمين في كل مكان. وفي عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفي عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين تمردت بعض القبائل على أداء الزكاة وقالوا نصلي ولكن لا نزكي، عندها أبى أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلا أن يقاتله كما يقاتل مدعي النبوة سواء بسواء، وقال كلمته الخالدة: والله لو منعوني علاقة أي عنزة صغيرة كان يؤد لها للنبي صلى الله عليه وسلم، والله لو منعوني علاقة كان يؤد لها للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. وأجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معه على قتال منع الزكاة، فلم تعرف البشرية ولم يعرف التاريخ حاكما أو إمبراطورا أو رئيسا أو أميرا جيش الجيوش وأعلن الحرب لانتزاع حقوق الفقراء من براثن الأغنياء الأشحاء بقوة السلاح وبقوة الحرب. هكذا عباد الله. وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه اتسعت الفتوح الإسلامية وكثرت الموالد، ففرض عمر رضي الله تعالى عنه لكل مولود في الإسلام نصيبا من أهل بيت المسلمين، واتسع التكافؤ. مر عمر رضي الله تعالى عنه على جيش يهودي لا يستطيع أن يتكسب ولا أن يسعى على رزقه، ففرض له نصيبا من بيت مال المسلمين ليصلحه. ولما مر عمر رضي الله تعالى عنه وفي طريقه إلى الشام بالمجذوبين من النصارى مرضى لفضهم المجتمع وتركهم المجتمع وأهملهم المجتمع، مر عليهم عمر رضي الله تعالى عنه بالمجذوبين من النصارى ففرض لهم من بيت مال المسلمين ما يصلحهم هم ودويهم. هذا هو الإسلام الذي حقق الخير للمجتمعات، وذلك بالتكافل الاجتماعي الشامل. خامسا، حقق الإسلام الخير للمجتمعات وذلك بالقضاء على الموبقات التي أهلكت المجتمعات. ما استطاع نظام ولا دولة ولا حكومة أن تقضي على هذه الموبقات التي دمرت المجتمعات، ولكن قضى عليها الإسلام في وقت يسير. هذه الموبقات هي الشرك والسحر والقتل والزنا والربا وقصف المحصنات وسوء الجوار وهلك الأعراض وما إلى ذلك. الإسلام قضى على هذه الموبقات في أقل وقت ممكن، والدليل على ذلك كلام جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من نجاشي ملك الحبشة، قال له: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسوء الجوار ونقطع الأرحام ونفعل كذا وكذا، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فأمرنا بعبادة الله وحده، فأمرنا بعبادة الله وحده وأن نترك عبادة الأحجار والأصنام، وأمرنا بصلة الأرحام وبحسن الجوار وبالكف عن المحارم وبترك المحرمات وما إلى ذلك. فإذن الإسلام في وقت بسيط استطاع أن يقضي على الموبقات التي أهلكت المجتمعات، والدليل على ذلك انظر إلى حال العرب قبل الإسلام وحال العرب بعد الإسلام، وما أصدق وأبلغ ما قاله قتادة المفسر المعروف رحمه الله، قال عن حال العرب، يصف حال العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام، فيقول: كان هذا الحي من العرب، يصف العرب قبل الإسلام، كان هذا الحي من العرب أذل الناس كله، أذل الناس وأشقاه عيشا وأبيانه ضلالا وأعراه جلودا وأجوعه بطونا على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم، يعني فريسة سهلة لفارس والروم. يبقى كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأبيانه ضلالا وأعراه جلودا وأجوعه بطونا على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم، ولا والله ما نعلم في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه، ولا نعلم قبيلا على وجه الأرض كانوا أحقر منهم أو أصغر شأنا منهم، حتى جاء الله تبارك وتعالى بالإسلام فورثهم به الكتاب القرآن الكريم وأحل لهم به دار الجهاد الإسلام وحال العرب بعد الإسلام. فإذا الإسلام استطاع أن يقضي على هذه الموبقات التي أهلكت المجتمعات، ودل دليل على ذلك أن الإسلام انتصر على أم الخبائث ومصداق الشرور وهي الخمر التي كانت تجري في عروقهم مجرى الدم. يقول شاعرهم يصف مدى تعلقه بالخمر، يقول: إذا أنا مت فادفني إلى جنب كرمل تروي عظامي بعد موت عروقها. ومر الطيف الشاعر المعروف كان مع ندمائه يشرب الخمر، فأخبر أن أباه قتل، أبوك مات، أبوك اتقتل، فلم يستطع أن يترك كأس الخمر من يده، فقال كلمته المشهورة: اليوم خمر وغدا أمر. الإسلام عندما جاء استطاع أن يقضي على هذه الآفة الخطيرة بكلمة واحدة من الله تعالى. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم المنادي ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، فما كان منهم إلا أن أراقوها فجرت في سكك المدينة. هكذا عباد الله، على حين فشلت أقوى الأنظمة في العالم على القضاء على هذه الآفة الخطيرة، هي الولايات المتحدة الأمريكية عندما أصدرت قانونا سنة 1919 بتحريم الخمر، وجددت كل الوسائل لتنفيذ هذا القانون، الأسطول البحري لمراقبة الشواطئ، الطيران لمراقبة الجو، أجهزة الإعلام لتحذير الناس من الخمور ومساوئها وما إلى ذلك. وعلى الرغم من هذا لم يزدل الأمر إلا سوءا، وما ازداد الناس إلا تعلقا بالخمر، وملئت السجون، وأعدم الكثير من المهربين والتجار، وملئت المستشفيات بالمتعاطين بالخمور والمخدرات وما إلى ذلك، وصدرت الملايين من الدولارات. فلم تملك أمريكا إلا أن تصدر سنة 1933 قانونا بإباحة الخمر بصورة مطلقة، وسمي على هذه وأطلق على هذه الفترة عهد التحرير. هذا دليل واضح على أن الإسلام هو الذي استطاع أن يحقق الخير للمجتمعات، وذلك بالقضاء على الموبقات التي أهلكت وأفسدت المجتمعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. المسلم يقف بجوار المسلم، لا لا فرد لأبيض على أسود ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، تأكيدا لمبدأ المساواة في الإسلام، المساواة القانونية والمساواة الاجتماعية. على في حين ان كثير من الدول الغربية اللي هم بيقولوا نحن أهل الحضارة، وكثير من الدول التي لا تدين الإسلام ما زال فيها إلى الآن تمييز عنصري شديد واضح وبين، ويخرجون المسؤول من كلام الصديق وهكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا الإسلام حقق المساواة القانونية والاجتماعية بين البشر. ولا عجب أن رأينا عمر رضي الله تعالى عنه يقول عن بلال الحبشي: أبو بكر سيدنا وهو الذي أعتق سيدنا اللي هو بلال رضي الله تعالى عنه. ورأينا أحكام الشريعة تطبق على الجميع، لا يعفى شريف لشرفه ولا يرهق ضعيف لضعفه، أحكام الشريعة تطبق على الجميع، على الرئيس والمرؤوس، على الحاكم والمحكوم، على الغني والفقير، تطبق على الجميع. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. حتى العريف في الإسلام، الإسلام يعتبرهم إخوانا للأسرة وأبناء للأسرة، فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيح: إخوانكم خولكم، أي جعلكم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه ما سماهوش عبد، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. فإذا حقق الإسلام الخير للمجتمعات، وذلك بتحقيق المساواة بين البشر تحقيقا فعليا. أخيرا، حقق الإسلام الخير للمجتمعات، وذلك بالمبادئ التي أرساها الإسلام لحفظ الحياة ولصيانة الحياة. المبادئ التي وضعها الإسلام ليست مبادئ وشعارات جوفاء كتلك التي في الديانات الأخرى أو في المجتمعات الأخرى ينادون بمبادئ ومثل خيالية لا تطبق. لا، الإسلام وضع مبادئ قابلة للتنفيذ، وكان يقوم بها أول من يقوم القادة والحكام والأمراء والعلماء والسادة وغيرهم. مبادئ وضعها الإسلام لحفظ هذه الحياة. وأضرب لكم مثلين لتأكيد المبادئ وإن كانت صعبة إلا أنها تحقق وتطبق لصيانة حياة المسلمين. مثل الأول، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عندما حوصر في داره من قبل الثائرين الذين عملت فيهم الدعوة اليهودية والسبائية عملها، حاصروه بالسلاح. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه قادر على أن يقابل القوة بالقوة والسلاح بالسلاح، إلا أن في مبدأ طبقه، ولو أدى ذلك إلى إراقة دمه، المبدأ اللي هو حق دماء المسلمين، حق دماء المسلمين وتقديم الصالح العام. دخل عليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يا أمير المؤمنين وقد تقلد سيفا، الذي سلم من الحرب وتقلد سيفا، فقال أنا له أنا معك. فقال له عثمان رضي الله تعالى عنه: ضع سلاحك وكف يدك. ودخل عليه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، هذه الأنصار بالباب، تقول لك إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين لفعلنا. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: من رأى النبي عليه سمعا وطاعة فليضع سلاحه وليكف يده. تحقيقا للمبدأ اللي هو عقد دماء المسلمين والصالح العام مقدم على مصلحة الشخص حتى ولو أدى ذلك إلى إراقة دمه. من رأى النبي عليه سمعا وطاعة فليضع سلاحه وليكف يده. ودخل عليه بعض الأتباع يقول: والله لو خلى عثمان رضي الله تعالى عنه بيننا وبين الثواب لضربناه حتى أخرجناه من أقطارنا، ولكن كان على حساب دماء كثير ستسال من المسلمين. إلا أن عثمان رضي الله تعالى عنه آثر أن يرده بالحكمة والموعظة الحسنة، فخرج إليهم وقال لهم: أيها الناس، إنه لا يحل لامرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، زنا بعد إحصان، من قتل نفسا بغير حق. فإن يسألوك ماذا أصنع بهذا الرجل؟ قال لسه في الحياة. بالله عليك لو أي واحد من اللي عايشين دلوقتي كان اعتقل القرية بمثيله وكان قتل أهله بمثيله، واخد بالك؟ فماذا قال علي؟ مبادئ وضعها الإسلام لحفظ الحياة. فقال علي رضي الله تعالى عنه: إن أعش فالأمر إلي، أمر إلي، محدش يتدخل في هذا الأمر، وإن أصبت فالأمر إلي، الله سبحانه وتعالى. ولكن أوصاه قبل أن يموت: فإن ألفتم أن تقتصوا فضربه بضرب. وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه: فإن آثرتم، يعني محدش يتعرض لا لأهلي ولا لدوي ولا لبلدي، فإن آثرتم فضربه بضربه، وأن تعفوا أقرب للتقوى، وأن تعفوا أقرب للتقوى. كما قال رب الإسلام: اعلموا أن الإسلام هو دين البشرية الذي حقق الخير لهذه المجتمعات. ولكن للأسف الكثير من المسلمين يجهل دينه ويحارب دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وهكذا نكون قد انتهينا من الدليل الثاني على صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، وهو شهادة التاريخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل